والآن الحمد لله رب العالمين مع الدرس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الدرس التاسع في شرح كتاب هو الدرس السادس في شرح كتاب الاعتصام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الدرس في تعريف البدع، وذكر تعريف الشاطبي للبدعة في الكتاب وشرح هذا التعريف. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدى طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع. يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. هذا تعريف البدعة في اللغة. ابتدأه هنا بقوله: أصل هذه المادة، مادة للاختراع على غير مثال سابق. قال مجاهد والسدي في تفسير قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما ومنشئهما. فالاختراع هنا الاختراع والخلق والتنشئة لم يسبق لها مثال، ولذلك قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. قال رحمهم الله: ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. ويشير هنا إلى المعنى اللغوي أيضا، كما وردت مناسبته بقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل سبقني رسل جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالشرائع. وهذا معلوم من دين الإسلام، فإن التوحيد الذي جاء به الأنبياء واحد، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، فهو المعبود وحده بلا شريك. وجاءوا أيضا بالإذعان والقبول لأحكام الله عز وجل التي تتنزل شريعة لكل قوم ممن سبق من الأمم، فإن الله أنزل لهم شريعة أمرهم بالاعتقاد الحق فيه، وأمرهم بالإذعان والقبول لما جاء به الرسول في كل زمان بحسبه. ثم إن هذه الشرائع أيضا ليست بدعة، فإذا كان الرسول ليس بدعا من الرسل فكذلك هذه الشرائع، فإن قمتها التوحيد وهو واحد، لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وعبادته وربوبيته ونفي الشريك. ومن ذلك أيضا قبول الشرائع، هذا مشترك بين الأنبياء. ثم إن هذه الشرائع أيضا ليست بدعا، فإن أصلها واحد، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فذلك كله في شرائع المرسلين عليهم السلام. وكذلك تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الفواحش، تحريم الظلم، والأمر بالعدل، والولاء للمؤمنين، والعداء للكافرين، والبراءة منهم، والتحذير من الشرك، وسائر ما جاء من كليات الشريعة فإنها واحدة عند جميع المرسلين. ولذلك لو أدرك المسلمون هذا المعنى في العصور المتأخرة لما اختلفوا على أمر دينهم، لأن هذا الأمر هو الأمر المشترك بين الأنبياء جميعا، ولو اجتمعوا عليه لأقاموا الحق، وهو أمر بين وواضح منصوص عليه في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد واحد، وأصول الشرائع والملة التي تحفظ بها المجتمعات أصول واحدة عند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي هنا بعد الإشارة إلى هذين المعنيين الواردين في هاتين الآيتين، لماذا ذكر الشاطبي التعريف اللغوي هنا؟ من يذكر الجواب؟ لماذا ابتدأ هنا بذكر هذا التعريف اللغوي؟ نعم، لأن هناك اشتراك، أحسنت، بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، فسيأتي يعرف التعريف الاصطلاحي الذي ذكره في الكتاب هنا بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة. ولاحظوا في التعريف كما سيأتي معنا، قال طريقة في الدين مخترعة، والاختراع هنا أي أنها على غير مثال سابق، ومعنى أنها على غير مثال سابق أي ليست على أصل شرعي، ليست مبنية على أصل شرعي. ولذلك أشار مجاهد والسدي هنا عند تفسير هذه الآية بديع السماوات والأرض، قال ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. وعلى هذا فحق على المسلمين إنكار البدع لأنها لا أصل لها في الشرع. وسيأتي ما يدل من كلام السلف والعلماء عموما على إنكار هذه البدع لأنها لا أصل لها في الشرع، والمطلوب من المسلمين هو الاجتماع على الشرع، هو الاجتماع على الشرع وإقامته ونصرته، وإنكار كل ما يدخل عليه من المحدثات. فإذا العلاقة بين هذا التعريف الاصطلاحي واللغوي والمعنى اللغوي أن البدع لا أصل لها في الشرع، أحدثها الناس بأهوائهم وآرائهم. وسيشير المصنف هنا إلى أن البدع عامة يدخل فيها الشرك الأكبر وصوره الكثيرة، ويدخل فيه ما دون ذلك من البدع. يدخل فيه الشرك الأكبر لأن الناس أدخلوه على الدين وليس منه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجد العرب تعبد الأصنام وتتقرب إليها زلفا بزعمهم أنهم يريدون التقرب إلى الله، فجعلوا ذلك ملحقا بملة إبراهيم وليس منهم. وانظروا هنا أنهم ألحقوا الشرك بملة إبراهيم الذي جاء عليه السلام. لماذا؟ لأي شيء جاء؟ جاء ليحطم الأصنام ويحارب الشرك ويقيم الملة الحنفية السمحة، ومع ذلك أدخلوا الشرك على ملته بزعمهم، فهذا من البدع. وأصل البدع الشرك بالله عز وجل، وأما أنها على غير مثال سابق فذلك معلوم، فإنك إذا رجعت إلى دين المرسلين فإنه إنما جاء بالتحذير من الشرك، فكيف ينسب الشرك إليه؟ وأيضا من البدع أيضا بالمعنى العام بدع الطوائف كالرافضة والخوارج والمرجئة والمعتزلة وبدع التصوف وغير ذلك من البدع والمحدثات، فإنها لا أصل لها كما سيبين المصنف، وقد بنى كتابه هذا وألف كتابه هذا لبيان ذلك. فهذا مما أشار إليه هنا في التعريف، أن أصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، فأطلقت على البدعة لأن البدعة في حقيقتها أهواء من أهواء البشرية، سواء في الشرك الذي أنشأته الأمم أو في البدع التي أنشأتها الفرق الضالة في داخل الأمة الإسلامية أو في البدع الجزئية، كل ذلك على غير مثال سابق، أي لا يرجع إلى أصل شرعي. الابتداع وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله. إذن إذا دعي أحد للسلوك على هذا الأمر المخترع الذي لا أصل له، فإنما دعي للابتداع في الدين، هو أمر منكر، وإذا تحققت منه على هيئة معينة فهي البدعة، وكذلك العمل المعمول به على ذلك الوجه يسمى بدعة. وأشار هنا إلى قوله وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله، إشارة منه رحمه الله إلى أنه قد تسمي الأمور المحدثات المادية، الأمور المادية أمر اخترع على غير مثال سبق من الأمور المادية قد تسميه ابتداع وابتكار وأمر بديع، وهذا يصح في اللغة، لكن في الأمور الشرعية لا يسمى بدعة، فإن كان لا أصل له في الشرع سمي بدعة لأنه ينطبق عليه المعنى، لأنه مخترع لم يرجع فيه إلى أصل الشريعة ولم يرجع فيه إلى الشرع، فيصح أن يسمى بدعة حينئذ، وإما إن رجع إلى الشرع فلا يسمى بدعة. لهذا سيشير إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة، والمؤلف لا يوافق على هذا التقسيم وسيأتي بيان ذلك. فالمقصود أن التعريف اللغوي هنا إنما ذكر للبيان، إنما ذكر لبيان المعنى، وإلا فإن التعريف الشرعي له ضوابطه، فقد يسمى الأمر المادي المحدث الذي لم يسبق له نظير يسمى ابتداع، وحينئذ الاسم اسم مدح ليس اسم ذم، لأنه يجوز للناس أن يخترعوا في الأمور المادية ما ينفعهم، فإن أحسنوا في ذلك فهو ابتداع حسن، اختراع حسن، لكن لا يسمى في الأمور الدينية ابتداع إلا على وجه الذم، وسيأتي بيان هذا المعنى تفصيلا إن شاء الله. أي نعم. ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين، لكنه على ضربين. هنا يريد أن يشير إلى ما اشتهر في علم الأصول من أن الشارع إذا أمر أو طلب شيئا فإما أن يطلبه على وجه الواجب وإما على وجه المندوب، وإذا نهى عن شيء فإما أن ينهى عنه على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. فهذه أربعة أقسام، والقسم الخامس المباح، وهو المأذون في فعله أو تركه، إن شئت فعلته وإن شئت تركته. ثم قال هنا: والمطلوب تركه الذي هو المنهي عنه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، هذا التصحيح وليس الأخيرين. فأما القسمان الآخران فيقصد بهما المطلوب فعله وهو المندوب، والواجب، والمأذون بفعله وتركه وهو إيش؟ وهو المباح. فصحح الأخيرين الآخرين. ثم قال هو على ضربين، سيبين أن المنهي عنه إما أن يقع المكلف فيما نهي عنه فيكون حينئذ عاصيا بحسب هذا المنهي الذي وقع فيه، فإن أمر بألا يشرب الخمر فشربها كان عاصيا، وكذلك إذا أمر بترك الزنا ثم زنى كان عاصيا، ويسمى حينئذ عاصيا وآثما، وفعله يسمى محرما ومعصية. لكن هذا الفعل المنهي عنه لو أنه زاد فيه معنى التعبد والتقرب إلى الله فإنه ينتقل إلى حكم آخر، وهو ما سيتحدث عنه المصنف في تعريف البدعة. فهو قدم بهذه المقدمة في بيان أفعال المكلفين ليبين أن المخالفة قد تكون معصية. مثلا لو أن الإنسان نفرا من الناس اجتمعوا على غناء، هذه معصية لأنهم نهوا عن الغناء المحرم والمعازف التي يجتمعون فيها على العزف، هذا محرم ولم يختلف فيه العلماء، وإنما الذي المعازف لم يختلفوا فيها، وأجاز من أجاز منهم الدف للنساء بضوابط مذكورة. فلو اجتمعوا على الغناء المحرم فإنه معصية لأنه مطلوب منهم تركه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث البخاري: ستستحل أمتي الحرى وهو الزنا، والحرير وهو ما يلبسه الرجال وهو محرم عليهم، الحرير والمعازف وهي آلات الغناء والطرب. فلو اجتمعوا على الغناء فإنهم اجتمعوا على أمر محرم لأنه مطلوب منهم تركه، كما ذكر المصنف الآن فيما يتعلق بهم من الأحكام. لكن لو اجتمعوا وجعلوا ذلك عبادة، كان اجتمعوا على هذه الآلات ثم ضموا معها مثلا الذكر أو الرقص أو الوجد كما هو عند أهل التصوف، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله، فإن هذا الفعل لا يصبح معصية فقط بل ينتقل إلى مرتبة أشد وهو البدعة. فلذلك المصنف هنا مهد بهذا ليبين أن البدعة أشد خطرا من المعصية، ذلك أن العاصي إذا نهي عن معصيته هذه إما أن يستغفر فيعود، أو يبقى الأمر عنده يشعر بأنه وقع في مخالفة فهو قريب إلى العود إلى الطاعة، أو لعله لا يزال يشعر بذنبه وأن هذا العمل معصية. وأما المبتدع فإنه يشعر بأن هذا العمل عبادة يتقرب بها إلى الله، وأنها طريقة في الدين تقرب إلى الله، فإذا بقي على هذه الآلات وجمع معها أنواعا من الذكر أو الرقص أو المدائح أو غير ذلك، فإنك إذا نهيته عن ذلك قال: كيف تنهاني عما يقربني إلى الله؟ ولذلك هذا المثال يوضح لكم خطورة الابتداع، فإنه أشد من المعصية. ثم بعد ذلك هو درجات كما سيأتي في هذا الكتاب، إما أن يكون الابتداع الذي هو في أصل الدين وفي الشرك كابتداع عبادة القبور وعبادة الأصنام، وكابتداع تبديل الشرائع وترك متابعة الرسل، فإن ذلك من التغيير والتبديل الذي يلحق بالتوحيد وهو من الشرك الأكبر. وإما أن يكون كالبدع التي أنشأتها الطوائف كبدع الخوارج والمعتزلة وغيرها فهي أيضا على درجات، وإما أن تكون دون ذلك فهي أيضا من البدع، وكل ذلك أخطر من المعاصي. والمعاصي كما تعلمون أنواع، منها الكفر والشرك، ومنها ما دون ذلك. فالمعصية التي دون ذلك من الكبائر أو من غيرها التي دون الكفر والشرك إذا انضم إليها الابتداع نقلها إلى درجة أشد، فلم تبقى مجرد أمر محرم مثلا ومجرد معصية يعتقد صاحبها أنها معصية، وإنما أضاف إليها أنه جعلها طريقة في الدين معتبرة. ولذلك هذا المثال مما يوضح لكم خطورة الابتداع، وهو ما سيبينه المصنف في التعريف، ثم سينقل لكم كلام العلماء من المفسرين والمحدثين وعامة السلف رحمهم الله في التحذير من البدع وخطورتها، لأنها تنسب إلى الدين وتعمل على وجه التعبد وعلى وجه تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، فتصبح المحرمات انتقلت إلى درجة يظن أصحابها أنها من الدين وتشابه المشروع ويتقربون بها إلى الله ويحققون بها مصالحهم الدنيوية والأخروية. ولذلك تلحظون هنا أن في الأمر تغييرا وتبديلا للدين والشرائع، لأن أصبحت المحرمات التي أمر الله عز وجل باجتنابها أصبحت عند القوم طرائق في الدين وطرقا للعبادة ومسالك يحققون بزعمهم بها مصالحهم الدنيوية والأخروية، والأمر حينئذ خطير لأنه تبديل للدين وتغيير لشرائع الإسلام. اقرأ بارك الله. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية، معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع. لعله هنا يشير إلى أن الأحكام الخمسة المطلوب فعله وهو الواجب والمندوب، والمطلوب تركه وهو المكروه والمحرم، والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. فكأنه يريد أن يشير هنا إلى ما يدخل في حكم العفو، وقد بين ذلك في كتابه الموافقات، مشيرا إلى الحديث الصحيح، والحديث ذكره ابن كثير في التفسير وصححه، وهو عند الدارقطني، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. كأنه يشير إلى هذا المعنى، وهو ما كان في حكم العفو، ولعله قصد بذلك أن يشير إلى معان كثيرة، نكتفي هنا بذكر بعضها، وهو أنه الذي درج عليه السلف الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون ما ينزل من الوحي فيعملون به، فإن كان قد أذن لهم في فعله طلب منهم فعله على وجه الندب أو الواجب سارعوا لذلك، وإن كان قد طلب منهم تركه على وجه التحريم أو الكراهة سارعوا لتركه، وإن أذن لهم في فعله أو تركه فهو المباح. ثم لا يكثرون من السؤال بل ينتظرون الوحي ليعملوا به. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن هناك أمور إذا سأل الناس عنها وهم لا يحتاجون لها قد يكون في ذلك تشديدا عليهم. هذه من بعض المعاني التي يشير إليها الشاطبي هنا، وهناك معاني أخرى لا سبيل إلى التوسع فيها الآن. إيه نعم. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. لعله يشير هنا ولا يسمى حتى ينضبط النص، لعله يشير إلى ولا يسمى المطلوب تركه والمنهي عنه، جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. أين؟ والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. وهذا الآن وهذا هو الابتداع والبدعة. أحسنت. لاحظوا الآن أنه ترك الآن ذكر المحرم والمعصية وقال لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك. الآن لو شرب الإنسان الخمر يكون عاصيا، ثم لو أنكر حكمها واستحلها يكون كافرا، وكذلك لو زنى وهو يعترف بالحرمة يكون عاصيا، لكن لو زنى واستحل الزنا يكون كافرا. فالنظر في المعصية الأولى، لاحظوا عبارته، مع مجرد النظر عن غير ذلك، مجرد فعل المعصية التي هي الكبائر التي دون الشرك، مجرد فعلها هنا يجعل لها حكما خاصا وهو كونها معصية. إذا انضاف إليها أمر آخر يتغير هذا الوصف، فإذا انضم لها الاستحلال أصبحت كفرا والعياذ بالله. لاحظتم الآن؟ إذا انضم معها استحلال المعلوم من هذا الذي حرمه الله كالخمر والزنا وما شابه ذلك، فإنه إذا ضم مع معصيته الاستحلال لها أصبح فعله كفرا أكبر. وكذلك الغناء، إذا وقع في الغناء المحرم كان فعله معصية، هذا من حيث النظر الخاص المجرد للفعل. فإذا ضم أنه يتخذه طريقة للتعبد فإنه يكون بدعة. فلاحظوا الآن النظر، قوله الآن هنا وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك. ولذلك سيأتي هنا في الأمثلة التي سيذكرها في البدع هو منهي عنها ومنهي عن إحداثها. فلما أحدثها على وجه الابتداع أو أدخل في المعاصي أمورا أخرى على وجه الابتداع فإنها تنتقل من مجرد كونها معصية إلى كونها بدعة. والمحرمات، إذا أتى المحرمات بدون أن يضيف إليها أمرا آخر فإنها معصية، فإن أدخل عليها كيفيات أو التزمها في هيئات معينة أو أزمنة معينة أو أضاف إليها نوع من التعبد فإنها تصبح من البدع. وهذا يدخل في المعاصي ويدخل حتى في الواجبات. فالصيام مثلا واجب، فلو صام على كيفية معينة غير ما ورد الشرع به، صام في الشمس واقفا لا يستظل، إنه بدعة. ولاحظوا هنا أن الشريعة من أولها إلى آخرها اختصت بالتشريع، وهو وضع الفعل ووضع الأمر والنهي على صفة معلومة، ومنعت المكلفين أن يدخلوا فيه أمرا زائدا، لأنه لو تركت لهم الشريعة أن يدخلوا فيها أمورا زائدة لغيروا الشريعة وأدخلوا عليها ما ليس منها. فأنتم مثلا إذا اطلعتم على بعض أخبار الطوائف مثلا لعجبتم أن يكون هذا الدين منسوبا للإسلام. لماذا؟ لما أدخلوه عليه من المحدثات الزوائد سواء في الواجبات أو في غيرها، حتى جعلوه كأنه دينا غير دين الإسلام، وهذا جار في الأصول وفي الفروع. ولذلك قال هنا والثاني، أي الوجه الثاني للمتروك أو للمنهي ومطلوب تركه، الأول أن يفعله على وجه المعصية لا يزيد عن ذلك، وهو فعل الفساق والفجار، أفعال الفسقة كالزناة وأصحاب الغناء وشرب الخمور ونحو ذلك من المعاصي، هذا الأول. الثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات. وهذا إذا دخل على المعصية فأصبحت طريقة في الدين معتبرة فإنه حينئذ الابتداع. وحتى إن دخلت في الواجبات كالصيام مثلا، كان يصوم في الشمس لا يستظل، فإنه أيضا يدخل في البدع أيضا، وإن كان في أصله الصيام محمود وواجب، الفرض منه متعين على المكلف ومحمود فعله، لكن لما أضاف إليه طريقة في الدين ينسبها إلى الدين يظن بها أنها تكثر الأجر وهي ليست منه، أصبح هذا الفعل منه بدعة. ولذلك قال هنا: ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. هنا وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. الآن سيشرح لكم التعريف، وهذا التعريف من الشاطبي، ستدركون بعد بيان ضوابطه ومقارنته كما سيأتي مع بعض أقوال أهل العلم أنه من التعريفات الدقيقة، ولذلك تنبغي العناية به والتنبه إلى ألفاظه حرفا حرفا. فهو الآن سيورد تعريفين، وكلاهما في معنى واحد، وإن كان بينهما خلاف في النظر إلى البدعة إذا وقعت في العبادات أو العادات. فنبدأ الآن بالتعريف الأول، وهو البدع في العبادات. اقرأ. قال: البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد، فالطريقة والطريق والسبيل والسنن وهو واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. ولما الآن أنه يشير إلى أن البدعة عبارة عن منهج يتخذ للسلوك عليه، ولعل هذه العبارة تساعدكم في فهم مقصود الشاطبي. كأنما هي منهج يسير صاحبها عليه ويدافع عنه ويربطه بمعنى الدين، ويربطه بالنسبة له بتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية. وعند التحقيق إذا جئته لا تجده مرتبطا بأصل شرعي. ولعل الأمثلة الجزئية تساعد على تبسيط هذا التعريف. فالمثال السابق مثلا: إذا صام لا قائما لا يجلس، وصاحيا في الشمس لا يستظل، ألا يعتبر أن هذا العمل بالنسبة له عمل ومنهج اختاره ليكون أولى من غيره أو لا؟ وإلا لما كلف نفسه أن يجلس في الشمس وأن يصوم قائما لا يقعد. فواضح أنه هنا كأنه جعل له منهج في هذا الأمر يظن أنه يحقق له مصلحة أخروية، ومن ثم كان هذا العمل كما أشار طريق وسبيل يرسمه للسلوك عليه، أي اتخذه منهجا. ومن ذلك مثلا لو أنه اقتصر على نوع من الطعام ومنع نفسه من بقية الأنواع الأخرى، فإنه لم يصنع ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك منفعة له. أما إذا اقتصر له لأجل مرض أو لوصاية طبيب فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان إنما تركه تعبدا واقتصر، مثلا يترك اللحم تعبدا أو يترك النساء والزواج تعبدا ويتخذ ذلك منهجا له، فهنا واضح أنه سلك غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هنا يوضح لكم معنى أنه اتخذ طريقة يسلك عليها. وطبعا من الطبيعي أيضا أنه يدعو الناس بالفعل أو بالمقال أن يقتدوا به في ذلك. ومنها كما سيذكر المصنف التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، كأن يجتمع قوم يذكرون الله بصوت واحد أو يدعون الله دبر الصلوات بعد أن يسلم الإمام، يجتمعون ويرفعون أكفهم يدعون الله عز وجل مجتمعين بصوت واحد. فإن هذا مخترع، بمعنى أنك إذا راجعت نصوص الشريعة لم تجد أن الله شرعه، وليس له أصل مشروع في هذا الأمر يرجع إليه. فكيف إذا ضم مع ذلك الرقص أو التصفيق أو الغناء وآلات الطرب، يريد بذلك أن يذكر الله بزعمه؟ فواضح أنه رسم للسلوك واتخذ منهجا ينهج عليه ويسلك عليه. فهذا من أوضح ما يبين معنى الابتداع. ولذلك قال هنا أول التعريف: طريقة في الدين، حتى لا يقول لك قائل كما يقول كثيرا ممن أحدث في دينهم، يقولون إذن أنتم عليكم أن تحرموا كل أمر محدث من الأمور المادية، كركوب السيارة مثلا وكركوب الطائرة مثلا. فالشيخ هنا قال لكم طريقة في الدين، ولم يقل لكم طريقة في الدنيا. أما في الدنيا فيحدث الناس لهم بحسب ما يحتاجون، فقد يركبون الطائرة وقد يركبون السفينة وقد يركبون السيارة، وآلات الحرب تختلف عندهم، فقد كانت من قبل السيف والسنان ثم تختلف بعد ذلك بحسب الحال. وهم مأمرون أن يضبطوا هذه الأمر بشرع الله عز وجل، يستخدموه في طاعة الله ويضبطونه بالأحكام الشرعية. أما أنه يتجدد معهم مع الزمان فهذا أمر طبيعي. ولذلك قال هنا: طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لا تسمى بدعة. لأننا نتكلم في ماذا الآن؟ نتكلم في البدعة اللغوية ولا نتكلم في البدعة الشرعية؟ نتكلم في البدع في الاصطلاح الشرعي أي المحرمة في الشرع، لكن لا نتكلم في البدعة اللغوية. البدعة اللغوية التي هي الاختراع لأمر ما من أمور الدنيا، هذا أمر ليس بمحرم، بل هو مطلوب أن يجدد الناس في أمر دنياهم بقدر ما يحتاجونه في قوتهم وفيما يحتاجونه في أمورهم الضرورية والحاجية والتحسينية، لكن بشرط أن يحكموا ذلك بشريعة الله. وإن اختلفت مراكبهم وإن اختلفت آلاتهم في الحرب وإن اختلفت مجتمعاتهم بين مجتمع زراعي أو رعوي أو صناعي، فالإحداث في هذا من حيث اللغة هذا لا إشكال فيه، ومن حيث الطرق الدنيوية أيضا لا إشكال فيها، وليس هذا الكتاب ينكر هذا الأمر بحال من الأحوال. فإذا جيت عند الذين أحدثوا في دينهم ورسموا سلوكا يعملون على مقتضاها في العبادات أو في غيرها من الأمور الدينية ولم يرد بها الشرع، فإن العلماء أنكروا عليهم ذلك لأن الشرع أنكره وحرم الإحداث في الدين كما ذكره أهل العلم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي هذا تفصيلا: كل بدعة ضلالة، أي كل طريقة في الدين محدثة ضلالة. هذا معنى الحديث، ولا يجوز لأحد أن يحدث في الدين شيئا. فإذا جاء المجادل مثلا أو المخالف فقال: إذن إذا أنتم لا تريدون المحدثات وتقولون هذه بدع، فالسيارة بدعة والطائرة بدعة والسفينة بدعة والآلات الحديثة بدعة والمذياع بدعة، فلماذا تستعملونه؟ فالجواب هنا كما ذكر الشاطبي: الطرق المخترعة في الدنيا ليس الشرع ناهيا عنها، الشرع لا ينهى عنها ما دامت في إطار المباح أو المأذون فيه، بل هو من تجديد أحوال الناس في مجتمعاتهم، فالناس في المجتمع الزراعي غيرهم في المجتمع الصناعي غيرهم في المجتمع الرعوي، لكن صلاتهم في المجتمع الزراعي وصلاتهم في المجتمع الرعوي وصلاتهم في المجتمع الصناعي واحدة ما تختلف. تحريم الخمر في الزراعي وفي الرعوي وفي الصناعي واحدة، تحريم الزنا، تحريم الاختلاط في كل مجتمع من هذه المجتمعات على اختلاف درجاته واحدة. كذلك طرق الذكر والعبادة والصيام والحج على هذه المجتمعات أيضا واحدة، فلا يجوز أن يحدث في الدين ويزاد عنه باعتبار أن أحوال الناس تغيرت، لا، فإن الصدق محمود في المجتمعات على اختلاف درجاتها، والكذب محرم في المجتمعات على اختلاف درجاتها، والزنا محرم في المجتمعات على اختلاف درجاتها، وكذا في سائر الأحكام، لأن هذا الدين هو دين الفطرة، فالاختراع في الدين هو المحرم، ولا يمكن أن يدخل حكم الاختراع في الدين في حكم الاختراع في الدنيا. اي نعم. وهذا على أي حال من المجادلة بالباطل. ومما يذكرني من الطرائف أن رجلا كان ينهى الناس أن يسألون غير الله عز وجل، يأتي لهم عند قبورهم فيقول لهم لا تسألوا إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، ويذكرهم بحديث ابن عباس ويخطب فيهم ويحذرهم مشفقا عليهم ناصحا لهم في كل مكان. فمر عليه قوم ممن يسخرون به ويجادلونه بالباطل، وهو جالس على الطريق، فسألهم متى يأتي الأتوبيس من هنا، فقالوا إذا سألت فاسأل الله. وواضح أنها مجادلة بالباطل، هو نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الشرك، وهم يقولون الذي نهيتنا عنه مثل الذي تطلبه منا، فهذا نوع من المجادلة. فكثيرا من الناس إذا نهيتهم عن الابتداع في الدين قالوا وما بال الدنيا، الدنيا فيها مخترعات. والسؤال الذي يقال لهم أذن الله لكم أن تخترعوا في دنياكم، لكن هل أذن لكم أن تقترحوا في دينكم وأن تنشئوا طرائق من عند أنفسكم في الدين؟ والجواب طبعا بالنفي. أي نعم. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع. هذا القيد الآخر، أنه مخترع. ولاحظوا الآن، مخترع أي على غير أصل سابق شرعي، أما إذا كان مبنيا على أصل شرعي ثابت معتمد على دليل معتبر فإنه حينئذ اجتهاد معتبر وليس بدعة، فإنه حينئذ اجتهاد معتبر. أي نعم. أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان. هذا ذكره المصنف وسيأتي معنا في هذا الجزء إن شاء الله. أي نعم. وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. يعني الشريعة أمرت بالتفقه في الدين، والتفقه في الدين ما يكون إلا عن طريق معرفة لغة العربي ومقاصدها، ولذلك أكثر البدع أدخلها الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية، وأكثر البدع مستوردة من الأمم الأخرى كبدع التصوف، وكثير من بدع الفلاسفة والمتكلمين، فالأعاجم لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك أدخلوا البدع على الشريعة وراجت على كثير من الخلق. ففهم اللغة العربية وضبطها وجمعها وجمع الحديث وكتابة المصحف وحفظ العلوم الشرعية هذا مأمور به، وأصله كان موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الحديث، والصحابة سنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فقد أمر أبو بكر بجمع المصحف. وهذه الأمور لها أصل في الشرع وهي حافظة له، ولذلك أشار الشاطبي هنا أن ما كان له أصل في الشرع وخادم لهذه العلوم الشرعية فهو مما هو مطلوب في الدين، أي مطلوب من الدين إقامته وحفظه. أي نعم. وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس. حتى تكون عند المجتهد نصب عين. حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس. وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية. هنا الآن ما يتعلق بالتوحيد وبيان معانيه وبيان نواقضه من التحذير من الشرك وأسباب الكفر، فهذا أيضا مأمور به، بل هو أصل الدين وحقيقة الإيمان، وهو الأمر الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر صحابته والمسلمين من بعده ببيانه، والناس محتاجون إلى بيانه في كل أحوالهم. فمن كان موحدا ازداد إيمانا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومن كان مشركا صحح عقيدته. فالأمة تحتاج إلى بيانه في جميع أحوالها. المصنف هنا رحمه الله سماه علم الكلام، سماه باسمين أصول الدين وعلم الكلام، أما تسميته بأصول الدين والتوحيد فلا إشكال فيه، وأما تسميته بعلم الكلام فهي تسمية حادثة، ولعلها دخلت على المصنف من عصره الذي كان فيه. وأما عند الرجوع إلى كلام السلف فإنهم لا يرتضون هذه التسمية، ولو سألت أحدكم الآن لماذا سمي هذا العلم علم الكلام فما الجواب؟ يعني تقرير ما يتعلق بصفات الله عز وجل وما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى، سماه قوم من المشتغلين بذلك في من سبق في قرون ماضية سموه علم الكلام. لماذا لم يسموه التوحيد؟ لماذا لم يسموه بيان العقيدة؟ لماذا لم يسموه بيان الإيمان؟ لماذا لا يسموه بيان حق الله عز وجل في التوحيد؟ لماذا سموه علم الكلام؟ هنا تفضل. كان على غير طريقة السلف فلم يسموه بذلك الاسم الذي عند السلف، فلم يسموه بذلك الاسم، بل اخترعوا له اسما يتناسب مع طبيعة هذا العلم. لو كان هو علم السلف لسموه بعلم التوحيد كما أشار المصنف هنا، قال وما ينشأ عنها في التوحيد، فلماذا سمي إذن علم الكلام؟ تفضل أجب. أحسنت، لأن أكثره جدال وكلام، أكثره جدال وكلام لا فائدة فيه، هكذا سمي هذا العلم. والصحيح أن طبعا يطلق علم الكلام على طريقة مبتدعة لمعرفة ما يجب لله عز وجل، وأضرب لكم مثالين توضح لغير المتخصصين ما هو علم الكلام ما دام قد ورد هنا في هذا الموضع من النص. فمثلا إذا أرادوا أن يبحثوا في صفات الله عز وجل، ما ورد في التوحيد في الكتاب والسنة هو ذكر أوصاف الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. فمثلا في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، مفسرة عند السلف بعلو الله عز وجل في السماء، وهي تفيد معنى العلو. فإذا جاء أحدا أن يشبهه بأحد من المخلوقين كان الجواب أيضا من القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا في سائر الصفات الأخرى. فيأتي علم الكلام فلا يدرس المسألة من خلال النصوص الشرعية. وهذا يبين لكم أن المنهج في دراسة العلم إنما يكون على طريقة السلف، بل إصلاح أوضاع هذه الأمة لا يكون إلا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه. فهذا مثال من الأمثلة في الصفات، كيف يدرسها ما يسمون علماء الكلام؟ يأتون يدرسونها على طريقة أخرى غير ما عهد عند السلف الصالح من دراستها بمقتضى الطريقة الدينية الصحيحة المتبعة لنصوص الكتاب والسنة. فيأتون يدرسون مثلا هل الله عز وجل إذا استوى يكون في جهة أو لا يكون في جهة، ثم يعتقدون أن القول بأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه أنه محاط بالجهات بزعمهم، أو فيه تشبيه بالمخلوقين، أو أنه استوى قبل أن يكون قادرا على ذلك من قبل، وهكذا بحوث كلامية عقلية لا أصل لها. ثم على مقتضى ذلك ينكرون مقتضى المعنى الذي ورد في أن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مستعل على خلقه. ينكرون هذه المعاني ويدخلون في معاني باطلة لا يتقبلها العقل. فهذا العلم نشأ بسبب الفلسفة التي وردت للأمم الأخرى، وردت من الأمم الأخرى، ترجم اليونانيون وغيرهم طريقتهم في التعرف على الله عز وجل، من هو الله، ما صفاته. الأمم الأخرى عندهم طرق للتعرف على ذلك، فجاء هؤلاء وترجموا هذا العلم الناشئ عند اليونان والفلاسفة كيف يتعرفون على الله، فجاءوا بهذا العلم إلينا لنتعرف به على الله. فجاء السلف فقالوا هذا العلم الذي جئتم به للتعرف على الله وصفاته علم مبتدع، وطريقة في الدين مخترعة لا نوافق عليها، بل نتعرف على الله كما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نلتفت إلى ما تقولون. وأضرب لكم مثالا آخر يبين لكم أهمية المنهج في هذا الأمر. لو أنت أردت أن تدرك ما في الآخرة على طريقة أقوام كثيرة من الأمم الأخرى في الأرض، وأسلمت عقلك لهم فيما يتعلق بتناسق الأرواح وغيرها، هل تصل إلى قرار؟ أم تصبح في أمر مريج مضطرب لا قرار له؟ لكن إذا رجعت لتتعرف على الآخرة من نصوص الكتاب والسنة، يصير الأمر عندك واضحا أو لا؟ يصير واضحا بينا أو لا؟ ولذلك أنكر السلف التعرف على قضايا العلم أو الأمور الشرعية أو الأمور العقائدية أن ندخل فيها بمنهج محدث من مناهج الأمم الأخرى، أنكروا ذلك إنكارا شديدا. وأقرأ لكم بعض النصوص الواردة في ذلك. والمهم أن يدرك طلاب العلم وكل من يشتغلون بالعلوم الشرعية أنهم إن لم يشتغلوا بالعلوم الشرعية على مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة فإنهم لن يفلحوا في تحقيق في طلب العلم الشرعي، ولن يبينوا للأمة العلم الصحيح. قال ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال رحمه الله: واشتد إنكار السلف لذلك، أي لعلم الكلام، كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. يعني صار الأصل في بيان مسائل الاعتقاد ما هو عندهم؟ الفلسفة والمنطق وكلام اليونان، وتركوا كلام سيد البشر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الدين أن الذي حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، سموا علم الكلام القطعيات وما سواه سماه ظنيات، وهذا لا شك أنه من الكلام الباطل. مما يؤكد هذه القضية لسائر المتفقهة ما ذكره أيضا أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، وقد نقله عنه غير واحد من أهل العلم، قال إن جميع أهل الحديث، قال إن الناس اختلفوا في تعلم علم الكلام، فقال جميع أهل الحديث من السلف وأئمة الفقهاء أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهم الله جميعا أن علم الكلام بدعة وحرام. ولاحظون قوله أنه بدعة، لأنه طريقة في الدين مخترعة اخترعوها في دراسة أمر الإسلام، ولذلك أمر الإسلام هذا الدين لا يمكن أن يدرس إلا وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما يؤدي ثمرة. لو درس التوحيد أو درست الصفات أو درست مسائل الدين كما تدرسها مثلا الرافضة أو يدرسها مثلا التصوف أو يدرسها مثلا علماء الكلام، لا تنتج ولا يستفاد الاستفادة المطلوبة مما شرعه الله عز وجل من التوحيد، بل يتحقق ضده من الشرك والبدع المغلظة في التوحيد وفي الصفات وفي غيرها من سائر البدع والعياذ بالله. ومن أقوالهم أيضا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. ولاحظوا أن هذا العلم بقدر من الله عز وجل خص بهذا الاسم المذموم، لأن الكلام علم الكلام على هذا الوصف يعني المبالغة فيه والجدال، ولا شك أن ذلك من الأمور المذمومة. وقال رجل للحسن بن زياد اللؤلؤي: أكان زفر من أصحاب أبي حنيفة ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم همهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وهذا مما يوضح أن علم الكلام هو من الطرق المبتدعة في الدين، وكذلك أي علم من العلوم المعاصرة. مثلا لو درست التربية على منهج الغربيين، هل تظن أنك تصل في التربية إلى معنى يستفيد منه المسلمون؟ بمعنى إذا أخذت أصول التربية عند الغربيين ودراساتهم، هذا مذهبه وجودي وهذا مذهبه اشتراكي وهذا مذهبه علماني وهذا مذهبه كذا، ألا تؤثر مذاهبهم في قضايا التربية عندهم؟ فإذا أخذت مصطلحاتهم في التربية وأصولهم وتأثرت بفلسفاتهم التي ترجع إلى أصول مذاهبهم وأسقطتها على التربية الإسلامية، أنى لك أن تفهم التربية الإسلامية. ولذلك لا بد من المنهج الصحيح في دراسة قضايا المسلمين سواء في التربية أو في العقيدة أو في غير ذلك. فالشاطبي هنا لعله دخل عليه هذا اللفظ مما كان جاريا في زمانه، وإلا فإنه أنكره في مواضع كثيرة، ومنها في الموافقات، فإنه أنكر كثيرا من المصطلحات المتعلقة بعلم الكلام، وقال إن هذه الطريقة، طبعا ما يمكن التفصيل معكم الآن في مثل هذا لأنه يحتاج إلى محاضرات، لكنه مصطلح لا بد أن يظهر لكم شيء من معناه. والفائدة الكبرى لمن لا يستطيع أن يدرك معناه إدراكا جليا، وإن كان الطلاب المتخصصين يدركون معناه، لكن الفائدة لمن لا يستطيع أن يدرك معناه من جميع جوانبه أن يفهم على الأقل أن أي منهج غريب عن أهل الإسلام إذا استعمل في تعلم النصوص الشرعية أو العلوم الشرعية فإنه يفسدها. فلا بد أن تتعلم هذا الدين عن الطريق الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يسع الناس غير ذلك. فهو مثلا في بعض المقدمات ذكر أن المصطلحات والفلسفة في علم الكلام جدلية لا فائدة فيها، فمثلا يأتون بتعريف يأخذ من العلم صفحات ويرهق ذهن القارئ حتى لا يكاد يفهم، لأنها أمور جدلية. فيقول مثلا: السطح، ما هو تعريف السطح؟ هل تحتاج أنت إلى تعريف السطح؟ السطح هو هذا. فيأتون للتعريفات فيقول: السطح هو الجرم الحاوي للجرم المحوي. اتضح لكم شيء من مفهوم السطح؟ فيقول لو تركوه بغير تعريف لكان خيرا لهم. ففي أنواع من الفلسفة أصلا نشأت عند الأمم الأخرى لا حاجة لنا بها، فإسقاطها على نصوص الشريعة منكر، ولذلك أنكر هذا في مواضع كثيرة، وإن كان كغيره قد يدخل عليه بعض الأمور لغلبة العصر، لغلبة العصر، فإن الإنسان مهما تحرز فيدخل عليه. المهم أن لا يكون متعصبا لهواه، بل أن يكون منحاشا للسنة ساعيا إليها وإلى نصرتها، فإن أخطأ في بعض الأمور غير متعمد وغير متعصب فذلك الخطأ يصحح، لكن يبقى له سلامة منهجه في الأمور الأخرى. أي نعم. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، يعني هذا من الشبه، يأتي إنسان فيقول علم النحو مخترع، كتابة الحديث ما كان الحديث مكتوب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لازم أنتم كل شيء يقول عندكم سير بدعة؟ مثلا الحديث ما كان مكتوب، القرآن ما كان مجموع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس احتاجوا لذلك فجمعوه. فنحن نحتاج مثلا إلى أمور كثيرة، مثلا لترقيق قلوب الناس، نحتاج مثلا في الوعظ أن نجمعهم بعد الصلوات على ذكر واحد، وأن ندعو لهم بعد التسليم مباشرة، يقول نحن نحتاج حتى نرقق قلوب الناس. فكما احتاج الناس إلى كتابة الحديث وكتابة القرآن وعلم النحو، فكذلك نحن نحتاج إلى هذا، كذلك نحتاج مثلا حتى نذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كلام المصنف، إلى أن نجعل له يوما خاصا نذكره فيه. ثم نحتاج أن يكون فيه شيء من الوجد ويداخله التصفيق أو الرقص، لا حتى نوجد الوجد والمحبة في قلوب الناس. ثم تأتي البدع بعد ذلك كالسيد، فيقولون هذا الذي تقولونه محدث ومنكر هو أيضا مثل كتابة الحديث ومثل جمع القرآن، ما كان معروفا ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جعلتم أفعالنا بدعة فكذلك علم النحو بدعة، وكتابة الحديث بدعة، وكتابة القرآن بدعة. فالشاطبي سيذكر الجواب على هذا. فالجواب أن له أصلا في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص، يعني الحديث يدل عليه، يقصد به قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فسنة الخلفاء مأمور بالأخذ بها، وقد جمعوا القرآن، وذلك أيضا يرجع إلى أصل شرعي عندهم، وهو أن الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب أمر بكتابة الحديث كما ورد في بعض النقول، وكذلك بعض القرآن كان مكتوبا وجمع لأن حفظه وجمعه مأمور به، وكذلك سيأتي كلامه أيضا في أن هذا من المصالح الشرعية المعتبرة التي ترجع كما قال هنا، فالشرع بجملته يدل على اعتباره، لأن الشرع أمرنا بحفظ الدين، ولا يمكن أن يحفظ الدين إلا بكتابة القرآن وبكتابة الحديث وبحفظ لغة العرب، فهذا أيضا مأمور به من الدين وليس محدثا، يعني له أصل في الشرع لأن الشرع أمرنا بذلك. هنا فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله. فعلى القول بإثباتها أصلا شرعية لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد، فليست ببدعة البتة. وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال كما يأتي بيانه إن شاء الله. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحة، وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة. يعني يرجع كتابة المصحف، كتابة الحديث، وحفظ علوم اللغة العربية يرجع إلى أصل معتبر وهو حفظ الدين، وله جزئيات أيضا من حيث النقل واردة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من حيث كتابة الحديث والقرآن، فما من قال أن هذا أمر محدث وبدعة فقد قال أمرا عظيما، لأن البدعة قبيحة، وجمع القرآن وكتابة الحديث وتعلم اللغة العرب ليس بقبيح، لكن هذا لا يقاس مع البدع التي أحدثها الخوارج والمرجئة والروافض، وأحدثها المحدثون من الرقص في العبادات والوجد وغير ذلك، فهذا لا يقاس بذلك إلا على سبيل الجدل، فإنهم يجادلون في الدين بغير علم، فيقولون إذا كانت هذه الأمور التي أحدثناها بدعة فكذلك هذا، والفرق بين هذا وبين هذا كبير جدا. إيه نعم. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، وهو المأخوذ من جملة الشريعة، وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. سيأتي له كلام مفصل في باب مستقل عن بيان الفرق بين المصالح المرسلة والبدع، وهو بحث النفيس ذكره هنا في الاعتصام، وسيأتي مفصلا بإذن الله عز وجل. أي نعم. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا، ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. إذا كان جهلا بمواقع السنة والبدعة بتعريف البدع فهذا جهل منه لا يعتد به ولا يعتمد عليه، لكن بقي تفسير قول عمر بن الخطاب عن قيام رمضان عندما قال بدعة، والحديث أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه أي صلاة الليل، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني كان منهم من يصلي منفردا وكان منهم من يصلي جماعة كما يصلي المسلمون الآن، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. الحديث رواه البخاري. وهنا قول عمر نعمة البدعة إنما المقصود بها المعنى اللغوي، إنما المقصود بها المعنى اللغوي، يعني هذا بهذه الصورة كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الصلاة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ثم تركهم، وتركهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تفرض عليهم وحتى لا تكون واجبة عليهم، فالصلاة مندوب إليها وليست بواجبة التي هي صلاة التراويح. فلما جاءوا في عهد عمر رضي الله عنه رآهم يصلون، منهم من يصلي على قارئ واحد، ومنهم من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرهط الجماعة، فلم يجعلهم متفرقين فجمعهم. فهذا العمل له أصل في الشرع أو لا؟ له أصل في الشرع. أما أصله في الشرع فإن هذا العمل ليس على سبيل الوجوب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه على سبيل الوجوب، فصلاة التراويح ليست كصلاة الفريضة، هذا من حيث الحكم، وعمر لم يفرضه، هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر جعلهم يصلون جماعة، ألم يكونوا يصلون جماعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى بهم النبي جماعة ولم يلتزم بهم طيلة الشهر حتى لا تكون مفروضة عليهم أو يظنون أنها مفروضة عليهم، فالذي صنعه عمر له أصل في الشر، وهذا أمر ليس بمنكر، وهذا أمر ليس بمنكر، فما كان له أصل في الشرع فهو معتبر، وإنما الابتداع المنكر الذي ذكره الشاطبي في التعريف هنا وذكره العلماء هو ما لم يكن له أصل في الشرع. نعم. وقوله في الحد تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. هذا من القيود ومن الأوصاف في التعريف، وهو وصف مهم جدا، إذا حققت فيه وأدركته أدركت خطورة البدع من جهة، وأدركت أيضا تعريف البدعة على التحقيق. فالأول طريقة في الدين مخترعة، لماذا أنكرت؟ قد أسألك سائل لماذا أنكرت؟ قد يقول لك قال أنا أسلم لك أنها طريقة في الدين، وهل يعقل أن ما أحدثه الناس من الشرك، وأن ما أحدثه الناس زيادة في العبادات، وأن ما أحدثه الناس من الخلل في اعتقاد صفات الله عز وجل، وأن ما أحدثه الناس من كثير من الذكر غير المشروع كالرقص، أو ما يحدثونه من النذور والذبائح عند القبور، أو ما أحدثته الرافضة، أو ما أحدثته الطائف المعلوم، هل معقول أن هذا جاء من عند الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به؟ إذا كان جاء به فأين النصوص التي تدل على ذلك؟ هاتوا برهانكم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بذلك. فقد يأتي إنسان فيقول نعم هي طريقة أحدثناها، لكن ما المشكلة في ذلك؟ فهنا ولذلك كثير منهم إذا جاء ما ينسوا مذهبه إلى السلف. أتدرون لماذا؟ من يذكر الجواب؟ ليس له أصل عندك، لكن أريد جواب أقوى من هذا، لأنه لا دليل. هذا يعني قولك أنت، اعتقادك أنت. لا، لماذا لا ينسبون مذهبهم إلى السلف؟ لأنهم من يذكر الجواب؟ كيف؟ طب. نعم. لأنهم يعلمون يقينا أن هذا الذي يعتقدونه ليس عند السلف، ولذلك ما يستطيعون يكذبون على الناس ويقولون هذا مذهب السلف. طبعا إذا لم يكن مذهب السلف هل يكون دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يكن مذهب الصحابة هل يكون دينا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم يعتقدون عند أنفسهم أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس هو الدين الذي عليه السلف الصالح، ولذلك لا ينسبون أنفسهم، وكثيرا ما يسمون أنفسهم بمسميات تباعد بينهم وبين عقيدة السلف الصالح. فلاحظوا هنا قد يأتي فيقول هي طريقة في الدين ونحن اخترعناها، فماذا في ذلك؟ فهنا إذا أدركت معنى المضاهاة، شوف عبارة تضاهي الشرعية، وهذا هو الذي جعل هذه البدع منكرة وأمرها خطير. فما معنى تضاهي؟ تساوي، أحسنت، تشابه على وجه المساواة، تشابهها تساويها. وهل هناك شيء يساوي شريعة الله؟ لماذا ذم الناس الآن العلماء، لماذا ذم القوانين الوضعية؟ لماذا أجمعوا على ذمها؟ لأنهم يجعلونها في تحقيق مصالحهم الدنيوية تشبه الشريعة. الشريعة إذا تمسكنا بها نقصد ماذا؟ أن نحقق مقاصدنا الدنيوية ومصالحنا الدنيوية. فيتمسك أهل القانون بقانونهم لأنهم يريدون بزعمهم أن يحققوا مصالحهم. ولو سألتهم فقلت أنتم تلعبون بتطبيق القانون؟ يقولون نعم نحن نلعب. ولا يقول نحقق مصالحنا؟ يقول نحن نحقق مصالحنا بذلك، نحن نبني مجتمعاتنا ونحقق مصالحنا بتطبيق القانون لأنه يحقق مصالحنا وينفعنا. فاعتقاد المساواة هو الأمر الخطير. وإذا جئت المبتدع تقول لماذا أنت تصنع كذا من هذه البدع؟ قال لأنها توصلني إلى الله، لأنها عبادة تزيد في إيماني وتزيد في عبادتي وتزيد في كذا وتزيد في كذا، فجعلها كالشريعة في أنها طريق موصل إلى الله. وهل لأحد أن يساوي طرائقه المخترعة بدين الله وشريعته؟ هل يجوز لأحد أن يجرأ على ذلك؟ وهل يقبل منه إذا صنع ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه منكرا على من يزعمون أن علمهم كعلمه، قال أأنتم أعلم أم الله؟ فلذلك لاحظوا تضاهي في معنى في لغة العرب، قال المضاهاة مشاكلة الشيء بالشيء، مشاكلة الشيء بالشيء. وضاهيت الرجل أي شاكلته، وقيل عرضته. وفلان ظهي، ظهي فلان أي نظيره وشبيهه. فهل لأحد أن يقول أن طريقتي وأن ما استحدثته من العقائد والأحكام والشرائع والقوانين شبيهة في تحقيق المصالح كشريعة الله، وشبيهة في تحقيق الخير كشريعة الله، وأن ما أنشأته من البدع في الأذكار وفي المحدثات وفي عبادة القبور وفي غير ذلك شبيه بتحقيق مصالحي الدنيوية والأخروية كشريعة الله؟ من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ولو كانوا لا يعتقدون ذلك لما صبروا على العمل بتلك البدع، لو كانوا لا يعتقدون أنها تنفعهم يصبرون عليها ويعملون بها. الآن الأمم التي أنشأت لها قوانين كالقوانين الوضعية، هل لو كانوا يدركون أنها لا تحقق مصالحهم ولا تنفعهم هل يسعون في ذلك؟ ما يسعون في ذلك، بل هم يرون أنها تحقق مصالحهم في الدنيا وأنهم يحققون بها المصلحة، ولذلك صبروا عليها وأقاموها. وكذلك أهل البدع يعتقدون أن ما هم عليه من البدع تحقق لهم المصالح الدنيوية والأخروية، وهذا هو الأمر الخطير. إذ كيف لمسلم أن يعتقد ذلك؟ وكيف لمسلم أن يتجه لهذا الاتجاه وينهج هذا المنهج ويسلك هذا السبيل ويظن أن ما يصنعه بعقله القاصر وبآرائه القاصرة أنه إذ يصنع لنفسه تلك البدع المحدثات وتلك الشرائع المبدلة أنه يصنع الخير لنفسه؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا تصنع شريعة الله؟ ولماذا أنزل الله عز وجل هذه الشريعة؟ ولماذا أمر الناس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما أمرهم بذلك ليحققوا مصالحهم الدنيوية والأخروية. فمن زعم أنه يحققها من طريق آخر فقد ضاها الشريعة، أي جعل ما عنده مساويا للشريعة في تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، وذلك من الباطل ومن الظلم والافتراء. فلان ضهي فلان أي نظيره وشبيهه، كقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا أي يشابهون قولهم، واشتقاقه من قولهم. شوف أصل هذه المادة حتى تفهمون مدلولات هذا اللفظ. أصل هذه المادة اشتقاقها من قولهم امرأة ضهياء أو ضهياء، وهي التي لا يظهر لها ثدي، وقيل هي التي لا تحيض. أتدرون لماذا قالوا امرأة ضهياء أو ضهياء؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأنها شابهت الرجل، لأنها، وقيل هي التي لا تحيض لأنها تشابه الرجل، أو كأنها رجل شبها. فكأن بدع هؤلاء التي يضاهيون بها الشريعة كأنها طريق لتحقيق مصالحهم الدنيا والأخروية، وقد زعموا وافتروا وكذبوا على الله. فمعنى تضاهي الشرعية هنا يعني أنها تشابه، كما قال المصنف، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية، وهذا هو مكمن الخطورة في البدع والإحداث وتبديل الشرائع. نعم. بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة، ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. واضح الآن أن هذه المحدثات المتفرعة أحدثها الناس في قرون متأخرة عن القرون المفضلة يقصدون بها أن يحددون لهم طريقا يحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية. والسؤال الذي يرد عليهم: أليس في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كفاية لتحقيق مقاصدكم الدنيوية والأخروية؟ فإن قالوا نعم فيه كفاية فعليهم أن يكتفوا به، وإذا قالوا لا ليس فيه كفاية فذلك هو مكمن الخطورة في البدع. البدع استدراك على الشرع ومضاهاة له، كأنهم أو هم على الحقيقة يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. ولذلك احتاج المسلمون للتجديد حتى في داخل الأمة، حتى في داخل المنتسبين للإسلام. يعني المسلمين الآن يحتاجون لتبليغ الكفار أمر الإسلام. لماذا؟ لأنهم لابد أن يبلغوا لكي يعتقدوا الإسلام واتباع الشريعة الإسلامية، ويتركوا ما صنعوه لأنفسهم من شرائع يظنون بها أنها تحقق إيش؟ أنها تحقق مصالحهم الدنيوية، وأنها مشروعة، وأنها تكفيهم على الإسلام، وما علموا أن ذلك ليس بكافٍ، بل عليهم باتباع الإسلام، وإلا كانوا كفاراً وكانوا مخلدين في النار والعياذ بالله، ما دام بلغهم الحق وسمعوا بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الذي كلف بأن يكتب عن هذا الموضوع، أي نعم، أتبارك الله، أيضا يحتاج الناس للتجديد، يحتاج الناس للتجديد في داخل المنتسبين للإسلام حتى ينكفوا عن جميع ما أحدثوه من البدع والمحدثات سواء في أمر التوحيد أو غيره، ويعودوا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن كانوا يعتقدون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ فليرجعوا إليه. وعلى هذا وجب على المجددين والدعاة أن يردوا الناس إلى مقتضى الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن زعموا أن ذلك لا يكفيهم قيل لهم: قبحكم الله، كيف تظنون أن ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس بكافٍ، والذي جاء به من عند ربي ليس بكافٍ، والذي جئتم به من عقولكم القاصرة هو طريق لمصالحكم في الدنيا والآخرة؟ ولا شك أنهم اختاروا الخسران وتركوا الحق الواضح البين. في أحد زملائكم أيضا تطوع أن يكتب بحثا في بيان شأن الكفار في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، والفرق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه. في أحدكم أيضا التزم بذلك. طيب، كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. طيب، نستكمل إن شاء الله هذا التعريف، وتراجعون ما مضى في تحديد هذا التعريف، وستأتي مقارنة بين هذا التعريف والنصوص التي وردت في ذم البدع وفي ذم التشريع من دون الله في الكتاب والسنة، وهو موضوع في غاية الأهمية، فتراجعون ما مضى من شرح بعض الأوصاف التي وردت في التعريف، ونستكمل الباقي بإذن الله عز وجل. هذا أحد الإخوة الفضلاء كتب يدرس في كلية الحديث الجامعة الإسلامية، كتب بعض الملاحظات على بعض الأعلام الذي ذكر ورد ذكرهم في الكتاب. فأول هذه الملاحظات قول ما ورد في صفحة 26 في اسم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، قال: الصواب السبيعي، وأنا قرأتها في الكتاب السبيعي، يحتاج الأمر إلى تصحيح. طيب، الأمر الثاني وذكر المرجع في هذا جزاه الله خيرا، الأمر الثاني يقول أنا بقسم الملاحظات، واحدة عليك. طيب، قال الأمر الثاني قال أويس القرني، والصواب فتح الراء القرني. طيب بارك الله فيك. الثالث قال وقد خرج أبو طاهر السلفي بكسر السين وقرأت في الدرس السلفي، وذكر المراجع في هذا وبين ذلك، فجزاه الله خيرا. وعليكم أيضا أنتم بأن تفيدوا كل بما عنده من ملاحظات. طيب هنا يقول الأخ الذي تكفل بالرد على ما كتب من أن الإيمان لا يقتصر على أهل الإسلام كما زعمه بعض الكتاب، هذا الرد موجود هنا لكن ليس في وقت قراءته، إذا جاء موضع مناسب للكتاب نقرأ هذا إن شاء الله عليكم. طيب يقول أقترح أن يكون الدرس بين صلاة المغرب والعشاء. في درس آخر؟ طيب يقول هنا نعاني من اختلاف النسخ لدينا، فالمتوفر في الأسواق هو نسخة الأستاذ سليم الهلالي، وفيها اختلافات عن نسختكم سواء في الترقيم أو في غيره، فيصعب علينا الرجوع. المقصود هو بالرجوع الرجوع إلى النص، والنص معلوم، أنت لما تكون المقدمة عندك 10 صفحات فيصير الفرق بين النسخ هنا محدود، فيمكن أن تراجع ولا ضير من اختلاف الصفحات. طالب العلم لا بد أن يتعب وينقب ما استطاع ويستفيد من جميع النسخ. يقول هنا بماذا تنصحنا أن نرجع إليه في هذا الموضوع، أي شرح الكتاب وبالخصوص موضوع البدع. الذي أنصح به أن يركز طالب العلم على جميع الفوائد والإيجابيات التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب، فإنه إذا أدركها ودقق في فهمها فسيحصل علما وافرا في هذا الباب بإذن الله عز وجل. وأشرت إلى أن الكتب التي كتبت في البدع منها كتب عامة تذكر الآثار وتحذير السلف من البدع، وهذا مفيد، لكن هنا جواب عن شبه كثيرة وتدقيق في تعريف البدعة وربط هذا بمسائل كثيرة في الاعتقاد. ولا يعني أن كتاب الشاطبي أفضل من كل وجه من كتب غيره، فكل إنسان يؤخذ منه ويترك، والكتب تتفاوت من حيث الأهمية، لكن ستجدون في هذا الكتاب بمشيئة الله ضوابط دقيقة، ولذلك قد يمل بعض الطلاب من بعض التدقيقات، لكنها مهمة لطالب العلم أن يتبين الضوابط العلمية في هذا الباب. وستأتي هناك بحوث قوية في هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تفهمها، على شرحها وتفهمها وتعلمها وحسن المناقشة والسؤال فيها. فهو لا شك أنه من الكتب المتميزة في هذا الباب، والمقصود هو تعلم ما وفقه الله فيه من الخير من الكتابة والتأليف في هذا الباب، وما احتاج إلى تنبيه أو تصحيح أو رد إلى النص الشرعي في بيان عقيدة السلف، وذلك أمر واجب متعين. طيب يقول هنا بعد السلام يقول ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله قد فني عليه الكبير. هذا قول المصنف الشاطبي أو عمر بن عبد العزيز؟ هذا سبق معنا أنه قول عمر بن عبد العزيز. يقول هنا فأشكل مرماها على الجمهور، هذا شرحته في الدرس، يعني أن البدع إذا انتشرت أصحاب الطرق وأئمة البدع يصنعونها ويزينونها للناس، وأكثر الناس يظنون أنها ما دام هذه البدعة وضع عليها حديث موضوع، وهذه البدعة وضع عليها حديث متروك مردود، وهذه البدعة علقت بشبهة، ظن كثير من الناس أن لها أصل في الشرع. ولذلك حق على أهل العلم أن يزيلوا هذه الغربة عن جمهور الناس، ويبينوا لهم بمقتضى الكتاب والسنة، يفرقون لهم بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة. يقول هنا يوجد في هذا اليوم محاضرة وهي درس أسبوعي لفضيلة الشيخ موسى القرني في مسجد الأمير متعب، ونحن حريصون على حضور درسكم ودرس الشيخ، لذلك نرجو أن يكون هناك تنسيق بحيث يكون لدرس الشيخ يوما يوم مستقل، وهذا أملنا من الأخ الشيخ حامد ولي. إذن ترفع يعني طلبك مشفوعا أيضا بتأكيد طلبك بأنه أن يجعل لكل درس يوما خاص إذا أمكن ذلك. يقول هنا: سألني أحد الأخوة عن الشيخ الشاطبي فيما يختص بمعتقده في الأسماء والصفات. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في دراسة هذا الكتاب. يقول: عندما يرجع الشيخ الشاطبي إلى المذاهب في إحدى المسائل لا يذكر مذهب الحنابلة، فما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه نشأ في المغرب، مذهب الحنابلة فين؟ في المشرق. والإنسان لا يحيط بكل شيء، المهم أن يتبع الدليل الكتاب والسنة، وليس بالضرورة أن يذكر هذا المذهب أو ذاك المذهب، ليس بمشهور، لم يكن مشهورا عنده في زمنه، فهو ينقل عن مالك وينقل عن أئمة السلف، لكن مذهب الحنابلة لم يكن عارفا به. وهذا أيضا من ما يؤكد لكم أن العلماء المجددين مجتمعون على ذم البدع، لأن كثيرا من المتأخرين يقول: هذه البدع من اللي ينكرها؟ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية بس. لكن ها طيب أنه ما يذكر الحنابلة هنا حتى يعلم الناس أن هناك قوما آخرين في بلاد المغرب من المالكية ومن غيرهم ينكرون البدع ويحذرون منها. يقول: ما سبب إرادة الإمام الشاطبي لكثير من الأحاديث الضعيفة في مقدمته رغم أنه يدافع عن السنة؟ هذا ليس أمرا مشكلا، الإنسان يدافع عن السنة، لكن قد تفوته بعض الأمور، فإن العالم ليس بمعصوم. الشافعي على جلالته في العلم رحمه الله كان يقول للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فاخبرونا نعمل به. وكل إمام من الأئمة الأربعة يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا جاء أتباع الإمام أبي حنيفة فوجدوا حديثا صحيحا خالفه الإمام أبي حنيفة فأخذوا به وتركوا قول الإمام، هل هذا منقص له؟ هذا لا ينقصه، لأنه الإنسان ليس هناك إنسان معصوم. حتى إذا جينا نقول: أنت يا فلان تخطئ، قال: لماذا أنقصتني عن مرتبة فلان؟ أن ما في أحد معصوم، حتى الإنسان يخاف على نفسه، كل الناس ذو خطأ. وخير الخطائين الذين يصححون رأيهم إذا تبين لهم الحديث الصحيح، فإذا لم يتبين الحديث الصحيح أو لم يبلغه الحديث فمات وقد بذل وسعه واجتهاده فهو معذور إن شاء الله. فقد يدخل على العالم تأويل فاسد أو يدخل عليه جهل بالسنة أو بالحديث، لكن كونه يجهل في بعض المواضع لا يعني أنه لا يعرفها. ولذلك راجعوا في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد ذكر أن العالم قد يفوته العمل بالحديث أو يجهله، لكن هذا لا ينقص من مرتبته. هذا أيضا ملاحظة أخرى، قال طاهر: السلفي ليس بالفتح وإنما بالكسر. ماشي، بارك الله فيكم.